بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 62 في معرفة من اختلط في آخر عمره، إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، يعني أسباب الاختلاط أو بعض أسباب الاختلاط، الخوف من شيء يحصل له اختلاط أو ضرر يتضرر في سمع أو بصر أو نحو ذلك، أو مرض أو عرض يعني كإحراق كتبه أو بيته أو نحو ذلك من الأعراض. فعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. والكلام في باب الاختلاط إنما هو عن الثقات، يعني من لم يكن مضاعف إلا بالاختلاط. ولذا إذا صنفوا في الاختلاط، إذا صنفوا في هذا الباب لا يذكرون الثقات، وإذا ذكر بعض الضعفاء يكون نتيجة لغلط أو تساهل بعض من يصنف في هذا الأمر. وممن اختلط بأخرة أو بأخرة عطاء السائب، يقال بآخرة أو بآخرة عطاء بن السائب، وروى عنه قبل الاختلاط تقريبا 6: سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة وحماد بن زيد وأيوب، فروايتهم عنه صحيحة، وغيرهم روايته عنهم ضعيفة. سفيان الثوري وشعبة وزهير وزائدة وحماد بن زيد وأيوب. قال أبو إسحاق السبيعي: قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك. أبو إسحاق السبيعي الصحيح كما قال العلائي وغير العلائي رحمهم الله لم يعتبر أحد من الأئمة ما ذكر في اختلاطه واحتجوا به في هذا الباب. بقي ما يتعلق بتدليسه، ربما رد في بعض الأحيان تدليسه والله أعلم. لم يعتبر أحد من الأئمة اختلاط أبي إسحاق، وإنما تغير يسيرا ولم يعتبر بذلك، يعني ما ضعفوه الاختلاط. أحيانا تضعف عنعنة أبي إسحاق السبيعي واحتملت في الصحيحين وفي غيرهما. وسعيد بن أبي عروبة: وكان سمع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه. الكلام في سعيد كثير، يراجع كتاب العلائي في المختلطين وكتاب اسمه معجم المختلطين، ففيه بيان لمرويات سعيد بن أبي عروبة متى تقبل ومتى ترد بتفصيل مطول. والمسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، وراجع التقييد والإيضاح لمعرفة من تقبل روايته عنه قبل اختلاطه، ذكر جماعة كثير. التقييد والإيضاح العراقي لمعرفة من تقبل روايتهم عنه قبل اختلاطه. وربيعة وتعقب ابن الصلاح في ذكر ربيعة في أنه تغير في آخر عمره، فقال العراقي في التقييد: لم أره لغيره، يعني لغير ابن الصلاح، واحتج به الشيخان وغير الشيخين، ولا أعلم أحدا تكلم فيه باختلاط أو ضعف، تكلموا فيه من جهة الرأي كما هو معلوم. وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وحسين بن عبد الرحمن أنكر اختلاطه، أنكره ابن المديني، والصواب أنه لا يضر، يعني اختلاطه لا يضر، حصل له تغير لكن لا يضر. وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وقال غيره لم يختلط وإنما كبر سنه وذكر في الاختلاط لكنه من المقبولين أيضا. يعني عندنا الآن في باب الاختلاط إما أن يكون ممن حصل له اختلاط في بداية أمره، يعني في آخر أمره، ثم حجب أو تغير تغيرا يسيرا لا يضر حديثه، أو نحو ذلك مما يذكره العلماء، فيذكر ربما في باب الاختلاط لكن لا يضر اختلاطه، يكون حديثه صحيح. فمنهم سفيان وحسين وبعض مرويات سعيد بن أبي عروبة وأبي إسحاق السبيعي، وكما سيأتي عبد الرزاق والثقفي عبد الوهاب قال وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين حجب عبد الوهاب فلم يسمع منه أحد بعد اختلاطه، اختلط قبل موته بثلاث أو أربع سنين ولم يسمع ولم يحدث بحديث واحد بعد اختلاطه، فهذا لا يضر اختلاطه. وعبد الرزاق بن همام قاله قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق ست أو سبع سنين. أما ما يوجد من حديث الدبري عن عبد الرزاق في مصنفات عبد الرزاق فلا يضعف، ما يوجد من روايات الدبري عن عبد الرزاق وهو موجود في مصنفات عبد الرزاق فلا يضعف إلا إن حصل فيه تصحيف أو غلط من الدبري، يعني يصحف الحديث أو يغلط فيه. وأما من حيث أنه يضعف لأنه من رواية الدبري فلا. والمناكير التي وقعت في حديث الدبري في غير التصانيف، المناكير التي وقعت في حديث الدبري في غير التصانيف، يعني إذا وجدت رواية للدبري عن عبد الرزاق وليست في كتب عبد الرزاق فهذا هو الذي يضعف، هذا هو الذي يضعف. إذن الصحيح أن مرويات عبد الرزاق المدونة في الكتب في كتبه وفي غيرها لم يبالوا بتغير عبد الرزاق. لماذا؟ لأنه كان لا يحدث إلا من حفظه، كان لا يحدث إلا من كتابه ولم يحدث من حفظه، ولهذا اغتفروا يعني ما ذكروا، ذكروا في الاختلاط إلا أنه يحدث من كتابه وكتبه صحيحة. وعارم اختلط بأخرة تغير بآخره عمره، لكن يقول الدارقطني رحمه الله ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، فالأحاديث التي له في الكتب المصنفة صحيحة يعني لا تعل بالاختلاط. وممن اختلط من بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي عبد الملك بن محمد بن عبد الله، عبد الملك بن محمد بن عبد الله ذكر اختلاطه وتغيره ابن خزيمة وغير ابن خزيمة، وفيه تفصيل وبعضهم رد الاختلاط من أصله. أبو قلابة الرقاشي بعضهم يقول هو صدوق حسن الحديث واختلاطه يعني إنما ذكره ابن خزيمة ولم يوافق عليه أصحابه المعروفين الذين يعرفون أكثر من ابن خزيمة هم البغادة أهل بغداد، فلم يبالوا يعني فلم يذكروه بأنه يضر اختلاطه ولم يوافق ابن خزيمة على ذلك. وبعضهم يفصل في مروياته عن يعني تفصيل الكلام فيه، انظر معجم المختلطين في ترجمة عبد الملك بن محمد. قال وأبو أحمد الغطريفي هؤلاء من المتأخرين الذين ذكرهم هنا من المتأخرين، أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي. وأبو أحمد هذا اسمه محمد بن أحمد بن الحسين، اسمه محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم الجرجاني، اكتبوا الاسم كاملا لأنه مهم، محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم الجرجاني الغطريفي. ذكر ابن حجر محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم الجرجاني الغطريفي، أيضا بصري هو، نعم قلت بصري، لا الأول الرقاشي هو البصري أما هذا لا، الجرجاني الغطريفي. ذكر الحافظ بن حجر أنه لم يرى أحدا ذكره باختلاط إلا ما نقله ابن الصلاح في كتابه، وكذلك العراقي في التقييد يذكر أن هناك رجل كان مع الحاكم في أسفاره يسمى بمحمد بن أحمد بن الحسن، يعني وافق هذا الشخص في اسمه واسم أبيه، وفي أيضا الجرجاني أيضا، وهو الذي اختلط في آخر عمره، فلعله يقول التبس هذا بهذا. المهم الغطريفي الذي عندنا لم يختلط، فإن كان وهم وغلطوا في الآخر الذي ذكره العراقي في التقييد فممكن. واسمه محمد بن أحمد بن الحسن الجرجاني. قال أبو بكر بن مالك القطيعي راوي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن أحمد كما في الحاشية: خرف حتى لا يدري ما يقرأ. هذا الباب ضبطه بالرجوع إلى الكتب المصنفة فيه وبعض ما يذكر في كتب الرجال، فلا بد من الرجوع في كل ترجمة، وهناك أحيانا اختصار في يذكر باختصار في التقريب، يعني يذكر المختلط من غيره بعبارة مختصرة. والأفضل الرجوع إلى الكواكب النيرات، يعني يرجع إليها فينظر ماذا قال أهل العلم في هذا الرجل. وأيضا من المصنفات الجيدة في هذا الباب الجامعة لجميع ما قيل في الرجل كتاب اسمه معجم المختلطين لأحد المعاصرين، معجم المختلطين كتاب نافع، وما يرجح لكن ينقل كلام كثير، كل ما قيل في هذا الرجل من الاختلاط، وأنت من خلال القراءة تلخص الحال، من سمع منه قبل ومن سمع منه بعد، وما حال اختلاطه، هل يضر أو لا يضر، هل حجب، هل كان اختلاطه عبارة عن تغير لا يضر. والله تعالى أعلم. غالب من ذكر هنا ما ضر اختلاطه أو ممن فيه تفصيل، الأول الذي فيه تفصيل عطاء بن السائب من سمع منه من الاختلاط 6، والبقية سمعوا منه بعد الاختلاط. النوع 63 معرفة الطبقات، وهذا أيضا من المهمات أيضا، لأنه قد يتفق اسم أو اسمان في لفظ فتظن أن هذا هو هذا، يعني نفس الاسم واحد، ولا يتميز هذا من هذا إلا بمعرفة طبقة كل واحد منهما. فإن كان هذا من طبقة التابعين وذاك من طبقة مشايخ البخاري ومسلم وغيرهم يكون تمييزه سهل، لكن إن كان الاثنان من طبقة واحدة فهذا ربما يشكل أيضا، يكون كلهم في طبقة التابعين وكلهم يسمى محمد بن عبد الله، فهذا ينظر في من فوقه ومن يروي عنه في شيوخه وتلاميذه، فربما يكون أحدهما يروي عن هؤلاء الشيوخ والآخر لا يروي عن بعضهم، فإن كان مشتركان في المشايخ فيكون الإشكال أشد، ولا يخرج لا يعني يخرج الشخص إلا بمخلص في هذه الأمور، يعني ينظر حتى يرى مخلص، ربما يذكرون في بعض الروايات تمييزا واضحا لهذا الراوي، وإن كان فيه إشكال شديد يتوقف فيه. وذلك أمر اصطلاحي، يعني أن الطبقة باصطلاحهم أصلها في الاصطلاح كما ذكرنا لكم سابقا الاشتراك، أو هم المشتركون في السن أو في الأخذ واللقي، إذا أخذوا جميعا عن شيخ واحد أو قرناء، يعني ما هو شرط أن يأخذوا من شيخ واحد، يعني مثلا الآن هناك مشايخ مثلا 6 أو 7 مشايخ يأخذ عنهم التلاميذ، فهؤلاء 6 والـ7 يعتبرون طبقة واحدة، والمشايخ والتلاميذ يعتبرون يعني هؤلاء مشايخ لهم 6، وإن كان بعضهم لم يسمع من أحد المشايخ، يعني يسمع من الشيخ أو ممن في طبقته من قرنائه. فالعبرة فيها الاشتراك في الأخذ والسماع، والسن لاحق، يعني إن كان السن متقارب فلا بأس، وإن لم يكن السن متقارب أيضا يعد طبقة واحدة. العبرة بالأخذ عن الشيوخ لا بالسن، والسن ملحق. فمن الناس من يرى الصحابة كلهم متقدم الصحابة ومتأخرهم، سابقهم ولاحقهم، صغيرهم وكبيرهم، مكثرهم ومقلهم، أفضلهم ومفضولهم طبقة واحدة، كل هؤلاء يعدون طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرني بعد قرني قرنين أو 3، زيادة 3 ضعيفة. أولا هو بلفظ يقول هنا، وما عندكم هذه الله، يعني المعروف خير الناس وليس خير القرون، هذا معلوم إن شاء الله عندكم، ابن كثير يعني لعله بالمعنى أتى به خير القرون، الصواب الرواية خير الناس، وأيضا هناك رواية خير أمتي في بعض الأحاديث، فكلمة خير القرون هذا بالمعنى، تصرف بالمعنى، والصواب خير أمتي أو خير الناس. وزيادة ثلاثة أيضا لا تصح، يعني قوله فزاد بعد قرنه قرنين هذا الصواب، أو ثلاثة هذا غلط، يعني ليس في الحديث، جاءت في رواية صحيحة في رواية ضعيفة لا تصح. قال ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، فيجعلون مثلا أكابر الصحابة وأصاغر أو أواسط الصحابة وأصاغر الصحابة، فيجعلهم ثلاث، وربما قسمهم بعضهم فأوصلهم عشر، وكذا التابعين فمن بعدهم. ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، وهذا أيضا من اصطلاح لبعض العلماء. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، مطبوع من أحسن طبعاته مكتبة الخانيين التي طبعت مؤخرا كاملة، طبعة كاملة، والطبعات الأولى طبعات ناقصة خرجت أجزاء متممة لها، لكن الطبعة الكاملة طبعة مصرية جيدة. وكذا كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، تاريخ الإسلام، وهو مطبوع أيضا، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا، مطبوع كذلك. النوع الرابع 60 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، والموالي أو المولى من الأسماء المشتركة بالاشتراك اللفظي، يعني سبق معنا في المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، أننا نقول متفق والمفترق من باب الاشتراك اللفظي، يعني موضوعة لكل واحد من الضدين، فهي للمولى من أعلى وللمولى من أسفل. المولى من أعلى يعني السيد المنعم المعتق، والمولى من أسفل يعني العبد المعتق، فكلهم يسمى مولى السيد والعبد. قال وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، يعني من صلبهم ونسبهم كما في الحاشية، وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ليعلم، وفائدة معرفته أقل ما فيه ألا يحصل خلل في الأحكام الشرعية كالتوارث وغيره، لا يحصل خلل في الأحكام الشرعية كالتوارث وغيره. وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم، وفي رواية منهم، مولى القوم منهم، ومعنى منهم ومعنى أيضا من أنفسهم، يعني في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك، لا في الميراث. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح، قوله مولى القوم من أنفسهم أو مولى القوم منهم معناه في المعاونة والانتصار والبر والشفقة ونحو ذلك، لا في الميراث. رواه البخاري عن أنس، الحديث رواه البخاري عن أنس. قال ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد، ومن ذلك يعني من المنتسبين للعتاقة، يعني المعتق العبد المعتق وإن كان أقل من الآخر. ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز، وهو مولاهم، مولى طي، يعني الآن أنه من مواليهم، يعني من العبيد. وكذا أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران، ويذكرون أنه اعتق سائبة، يعني بلا مولى، ليس مولى لأحد، مولى لجميع الحي من بني تميم، أو يقال ولاؤه له. وكذا الليث بن سعد الفهمي، الليث بن سعد الفهمي مولى قريش، ونسب أيضا إلى فهم، الفهمي يقال الفهمي إلى فهم، ونسبته إلى فهم نسبة الديوان، يعني لأنه مكتوب معهم في العطاء، يعني ليس من باب لأنه مولى لقريش، ونسبته إلى فهم لأنه مكتوب في الديوان، ديوان العطاء منهم، وأصله أصبهاني. وكذا عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، هذه العبارة فيها خلل، اختصار مخل. الأصل فيه عبد الله بن وهب مولى قريش، هكذا عبد الله بن وهب القرشي اكتب بعدها مولى قريش، وكلمة وهو مولى هذه غلط، يعني وعبد الله بن صالح كاتب الليث مولى جهينة، هكذا الصواب، عبد الله بن وهب القرشي مولى قريش، وعبد الله بن صالح كاتب الليث مولى جهينة، يعني ليس أحدهما مولى للآخر، غلط العبارة. عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح، ليس مولى لعبد الله بن صالح، إنما العبارة أصلها وكذا عبد الله بن وهب القرشي مولى قريش، وعبد الله بن صالح كاتب الليث مولى جهينة. قال وهذا كثير، عبد الله بن صالح كاتب الليث مولى جهينة، وعبد الله بن وهب القرشي يذكرون أنه مولى المولى، يعني مولى مولاها، يعني هو مولى لمولى أحد الناس لقريش، يعني واحد يعتبر من موالي قريش، وهذا مولى لهذا المولى، فهمتم؟ هذا يذكرونه مباشرة، يقولون مولى قريش، والأمر سهل في هذا. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين، فالإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، جده الأعلى المراد به المغيرة، ووهم ابن الصلاح في هذا فذكر آخر من أجداده، والصواب المغيرة، كذلك وهم غيره في ذكر جده المراد هنا، جده الأعلى المراد به هنا المغيرة. وكذا الحسن بن عيسى الماسر جسي هكذا ينسب إلى ولاء عبد الله بن مبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا، هذا ولاء الإسلام يسمى، وهو النوع الثاني من أنواع الولاء، هذا الولاء أو هذا المثال ولاء الإسلام، وهو النوع الثاني من أنواع الولاء، والأول يسمى ولاء العتاقة أو ولاء العتق. وقد يكون الولاء بالحلف، وهذا النوع الثالث من أنواع الولاء، تحالف القبائل على النصرة والتعاون وغير ذلك، إذا كان التعاون على البر والتقوى هذا ليس منسوخ، إذا كان التعاون على الإثم والعدوان فهذا منسوخ في الإسلام كما هو معلوم، لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبحي أصيلة صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عاسفا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، وقد روى مسلم في صحيحه برقم 817 أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال رجل من الموالي. قال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك، والأصل في كتاب ابن الصلاح عبد الملك بن مروان بدل هشام بن عبد الملك، والأصل في القصة أنها لا تصح من أصلها، القصة لا تصح من أصلها، أعلها الذهبي في السير الخامس 85 إلى 86 بالنكارة، أعلها الذهبي في السير الخامس 85 إلى 86 بالنكارة. قال وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له من يسود أهل مكة؟ فقال عطاء. قال فأهل اليمن؟ قال طاوس. قال فأهل الشام؟ قال مكحول. قال فأهل مصري؟ فأهل مصر. قال يزيد بن أبي حبيب. قال فأهل الجزيرة؟ فقلت ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان؟ قلت الضحاك بن مزاحم. قال فأهل البصرة؟ فقلت الحسن بن أبي الحسن. قال فأهل الكوفة؟ فقلت إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي، فيقول من الموالي. فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قلت وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة؟ فقال الحسن بن أبي الحسن البصري. قال أمولاه؟ قال نعم. قال فبما سادهم؟ قال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السؤدد. أسنده الرامه هرمزي في المحدث الفاصل برقم 152 من طريق متروك عن متروك عن متروك من طريق متروك عن متروك عن متروك يرويه موسى بن زكريا التستري عن شيخه عمرو بن الحسين العقيلي الكلابي عن شيخه ابن علاثة وهو محمد بن عبد الله بن علاثة، وكلهم متروك. النوع 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث. وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، يعني السابق ذكرنا لكم أنه تشتبه الطبقة إذا كان في طبقة واحدة، فربما تميز بالبلدان، يكون بلد هذا مكة وذاك المدينة فيتميز. فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل البطون يعني، والعمائر جمع عمارة بالكسر والفتح، عمارة وعمارة أي الحي العظيم، وهي فوق البطن. والعشائر العشيرة واضح، والبيوت كذلك. والعجم إلى شعوبها ورساتيقها يعني القرى كما في القاموس وغيره، وهو أعجمي معرب ومعناه القرى. وبلدانها وبنو إسرائيل إلى أسباطها القبائل هم البطون، والبطون للعرب كالأسباط لبني إسرائيل، البطون للعرب كالأسباط لبني إسرائيل. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء. والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، ينسب هذا إلى ابن المبارك رحمه الله، رواه الحاكم في تاريخ نيسابور كما في بعض الكتب التي نقلت عنه، لم نرى السند يعني إنما عزه إلى عزون بدون سند. فهذا القول لابن المبارك يعزى لابن المبارك إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر. قال ابن كثير هنا وفي هذا نظر. وأيضا البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح صفحة 607 يقول هو قول ساقط لا يقوم عليه دليل. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، هذا اسم الكتاب واضح، اختصار علوم الحديث. وله المنة وله الحمد والمنة، يعني ليس مسمى بالباعث الحديث وإنما اسمه اختصار علوم الحديث، وهذا نص في المخطوط الأصلي الذي عليه خط ابن كثير. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث